واما السؤال الشيخ علل بعض العلماء في الفاء في هذه الثلاثه امور انها من الامور التي يكثر الانسان تعاطيها معالجتها. نعم. ولذلك قد يحصل منها شر، فهل يقاس عليها مثلا؟ هل اذا كانت هذه العله قد نقيس عليها غيرها؟ اي نعم. ما هو الظاهر؟ الظاهر ان هذه امر واقع، هذا هو الواقع، ان هذه الاشياء الثلاث يحصل فيها شؤم مبين، وله معنى انه لازم يكون فيها الشؤم. قد يكون بعضها فيه خير، احيانا يكون الانسان مثلا في غم وهم وكثير من الاوجاع مثلا، واذا نزل البيت سر به واستانس. وكذلك اذا تزوج امراه او اذا اشترى سياره تحت بال. هنا يعني ما العلم ما مقبول، لا ما هو بالظاهر. نعم. ثلاث الأشياء هذه التشاؤم منها يأتي من أولا ولا يطرأ من بعد؟ لا قد يطرأ من بعد، قد يطرأ من بعد، لكن مثل الثوب والغسل اللي قال الأخ سامي ما هو ظاهر.